اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا حبيب التائبين، اللهم يا سرور العابدين، اللهم يا قرة أعين العارفين، اللهم يا أليس المنفردين، اللهم يا حرز اللاجئين، اللهم يا ظهير المنقطعين، اللهم يا من حلت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين ومن جندك الذين يحاربون أعداءك أعداء الدين، واجعلنا نحن الغالبون ضد حزب الطاغوت، اللهم يا عظيم نقضي هذه الأجسام من كل العقد والأصحار والعيون والحسود والهجزة الإبليسية، اللهم ارسل الموت على كل الشياطين الذين يتلبسون بأجسادهم إياك ويعطلون وظائف أعضاء في أجساد خلقتها يا قدير، اللهم يا عظيم، اللهم يا عظيم، أرسل ملائكة العذاب يذبحون كل ملايين مسلطين على بيوت المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم، كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل، والسرور بك هو السرور والسرور بغيرك هو السرور، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا رب العرش العظيم، اللهم يا فعال لما تريد، اللهم يا مبدي يا معيد، اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس صارش باطر ملايين ودشاد ملعون وجنود من ملايين من الإنس والجن، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء، أبطل ودمر وانسف كل الأزهار والأجهزة الإبليسية الدجالية، اللهم أبطل كل الأزهار من كل الأعضاء، اللهم أبطل الآن كل الأزهار من كل الأعضاء الموجودة في هذه الأجسام يا عظيم، اللهم اجعل شفاطات فوق كل عضو من هذه الأعضاء تسحب وتخرج الأزهار لنا هباء منثورا، اللهم أوقد النار الحارقة القاتلة وأرسل الموت على كل الملايين ساكن أعضاء عبادك يا قدير، يصحبون ميتين مصروعين إلى جحيم، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ جبار لم يكن. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، واستسلمنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تراد ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتشب من إبليس رشيقا طريدا لعين ودجال ملعون وجنود بل ملايين من الإنس والجن، وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأبادسة، ومن شر الشياطين الإنس والجن، ومن شر كل سحر ملاعين مسلطين على كل عضو من الأعضاء في هذه الأجسام، ومن شر كل ساحر وساحرة ملاعين ساكن الكبد ملاعين ساكن الكبد. مكشوفين مطروحين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ومن شر كل صحب ملاعين ساكن الكبد الذين يتلاعبون بنسبة العزيمات التي ينتجها الكبد، الذين يغلقون الكبد بالأصفار بإبليسية شرية. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل سحب ملاعين مسلطين على كل عضو من أعضاء هذا الجسم. نعوذ بالله العلي العظيم من كل سحر ملاعين مسلطين على هذا الكبد، ساكنين في هذا الكبد، عاقدين حول الكبد، يغلقون الكبد بالأصفار الإبليسية بلعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعوذ بالله العلي العظيم من كل ساحر وساحرة مسلطين على الرئتين، ساكني فوق الرئتين، يغلفون الرئتين بالأغلفة الإبليسية الشيطانية الإبليسية الدجالية. حسبنا الله ونعم الوكيل. مفضحين بإذن الله عز وجل مكشوفين. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ملاعين سحرة، الذين مسلطين على كل عضو من أعضائنا بهذا الجسم. نعوذ بالله العلي العظيم من كل سحرة ملاعين دارسة

المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم. سبحانك يا الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الجليل الجليل الجليل الله. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود. سبحانك يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن. سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضاد النافع الزور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل سحر ملايين الذين يسكنون أعضاءً في أجسام عبادك ويغلبونها بالأسحار لإبليس يد الدجالية الملعونة ويعقدون عليها العقد الملعونة الإبليسية ويثبتون عليها الصلاة بالمكتوبة. عليم الخبير البصير بكل عضو في هذا الجسم الذي يسكنه الملاعين ويحيطونه بالأسحار الملعونة المغلفة الإبليسية الدجالية ويعقدون عليها العقد ويثبتون عليها الصلاة بالشركية التي تستجلب الشياطين. عليم قدير بصير من فوق سبع سماوات بكل عضو من أعضاء هذا الجسم من الرئتين والبنكرياس ومن الكبد ومن كل عضو يسكنه الملاعين ويغلبونه بالأغلبة المسحرة الإبليسية. عليم خبير بكل طلب من جني مثبت على القرين أو القرين في عضو الإنس والإنس. اللهم إنك عليم بصير بهذا الكبد الذي يحيطه الأغلبة الملعونة الإبليسية. اللهم إنك العليم الخبير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك عن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تنسب لنا كل أغلبة إبليسية مسحرة محيطة بالكبد وبكل عضو من أعضاء هذا الجسم وتفك كل العقد المعقودة على الكبد وأي عضو في هذا الجسم وأن تمحو وتحرق كل الطلاسم الإبليسية المثبتة على الكبد وعلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم. اللهم أمر ملائكة الرحمة والصدق بالحضور الآن لتثبيت شفاطات على الكبد وعلى كل عضو متضرر مسحور في هذا الجسم تسحب وتشفط كل الأسحار وتخرج لنا هباء منثورا. اللهم اوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة على كل سحر ملاعين وشياطين أينما كانوا في الكبد أو حوله أو في أي عضو من أعضاء هذا الجسم. اللهم ارسل عليهم الموت الآن واسحبهم مقتولين مصروعين الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة والعظمة تنسب لك كل الأغلفة الإبليسية السجادية المسحرة الموجودة حول الكبد وأي عضو من أعضاء هذا الجسم، وتمحى وتحرق وتنسب لك الطلاسم السحرية المثبتة على الكبد وعلى كل عضو، وتفك وتقشر كل الأغلفة المعقودة على الكبد وعلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تنسف لنا كل الأغلفة الإبليسية، وتمحى كل الطلاسم الشيطانية، وتفك وتقشر كل العقد المعقودة المسحرة على الكبد وعلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم، وتثبت شفاطات على الكبد وعلى كل عضو مسحر تشفط وتسحب، وتخرج لنا كل الأصحاري هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تنسف لنا كل الأغلفة الإبليسية المسحرة السجادية، وتمحى وتحرق كل الطلاسم، وتفك وتقشر كل الأوقات الموجودة على الكبد أو على كل عضو من أعضاء هذا الجسم مسحرة، وتثبت شفاطات على الكبد وعلى كل عضو تشفط وتسحب، وتخرج لنا الأظفار هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تنسف لنا كل الأغلفة الإبليسية الشيطانية المحيطة بالكبد وبكل عضو من أعضاء هذا الجسم، وتمحى وتحرق كل الطلاسم الشيطانية المثبتة على القرينة في الكبد أو على كل عضو من أعضاء هذا الجسم، وتفجر لنا وتنسب كل الأوقات المسحرة المعقودة على الكبد وعلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم، وتثبت شفاطات على الكبد الهادة وعلى كل عضو مسحرة، تشفط وتسحب كل الأصفار الهادة، وتخرج هباء منثورا بقدرة العظيم الله، بقدرة العظيم الله، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تنسف لنا كل الأغلفة المسحرة المحيطة بالكبد وبكل عضو مسحر في هذا الجسم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنسف لنا كل الأغلفة الإبليسية السجانية المسحرة المحيطة بالكبد وبكل عضو من أعضاء هذا الجسم، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تنسف لنا كل الأوقات المسحرة المعقودة على الكبد وعلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم، تمحى وتحرق لنا وتنسب كل الطلاسم المسحرة المثبتة على الكبد وعلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم، بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تثبت شفاطات لنا على الكبد وعلى كل عضو مسحرة، تشفط وتسحب وتخرج لنا كل الأصفار الجلدية هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنسب لنا كل الأغلفة المسحرة المحيطة بهذا الكبد، المحيطة بهذا الكبد، المحيطة بالرئتين، المحيطة بالرئتين، المحيطة بالبنكرياس، المحيطة بالبنكرياس، المحيطة بالبنكرياس، المحيطة بالمخ، المحيطة بالمخ، المحيطة بالمخ، المحيط بكل عضو من أعضاء هذا الجسم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تنسف لنا كل الأغلبة الإبليسية الشيطانية لما الموجودة حول الكبد وكل عضو من أعضاء هذا الجسم وتمحى وتحرق لنا وتنسف كل الطلاسم الملعونة على موجودة على الكبد وعلى كل عضو مسحن في هذا الجسم وتنسف كل العقد المعقودة حول وفي كل عضو مسحن في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تثبت شفاطات على الكبد وعلى كل عضو مسحر لا يشفط وتسحب وتخرج كل الأصفار هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على هذا الكبد وعلى كل عضو من الأعضاء مسحرة تسحب وتشفط بنوم الأصفار وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يثبت لنا شفاطات على هذا الكبد وعلى كل عضو مسحرة وتسحب وتشفط الأصفار لنا وتخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة على كل الشياطين لكن الكبد وكل عضو مسحر ويحضر الموت لا يسحب ويمتلئ الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب الأفعى الملعونة الإبليسية الملتوية بهذه القرينة لنا وتقطع وتحرق وتقتل بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب لنا كل أفعى الإبليسية الملتوية بهذه القرينة أو هذا القرينة وتقطع وتوقد عليها النار الحارقة ويبتلعها الموت لنا بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب لنا كل أفعى الإبليسية الملتوية بالقرينة أو القرين وتقطع وتوقد النار الحارقة وترسل عليها الموت لنا يبتلعها بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة الآن على أجساد كل السحر والشياطين الموجودين في الكبد وفي كل عضو مسحر ويحضر الموت الآن يبتلعه بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة على كل السحر الشياطين والملايين الموجودين على هذا الكبد الموجودين في هذا الكبد أو على الكبد أو في كل عضو من هذه الأعضاء المسحرة ويسحبون الآن يبتلعوا من الموت يسحبون الآن من الأقدام والأطراف إلى الموت يبتلعوا بقدرة العظيم الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينسف كل الغلاف الإبليسي المحيط بالكبد وبكل عضو من أعضاء هذه الجسم مسحرة سبحان الله سبحان الله كما أنصبت والدتها منذ سنين على الكبد كذلك تصيبون ابنتها هذه التي وصلت ربما إلى 55 سنة لنفس الأداء حسبنا الله ونعم الوكيل بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنسف كل الأغلفة الإبليسية الدجالية المسحرة المحيطة بهذا الكبد بكل الأعضاء وتمحى وتحرق كل الطلاق

لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصحبون الآن من الذراعين والقدمين من القدمين من القدمين الآن إلى الموت لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصحبون الآن من هذين القدمين الآن إلى الموت لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصحبون لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصحبون تصحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل عضو ومن كل عظم ومن كل مفصل من كل عرق ومن كل شعيرة دموية تصحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى القدمين ومن القدمين إلى الموت تبتلاوا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تصحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت الموت الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل نفس ذائقة الموت الموت الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظنت له الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الموت الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم بكما ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أختي طول إن شاء الله. السلام عليكم. هي رقية شديدة صراحة. كانت الجلسة الأولى الجلسة الأولى الحمد لله يعني أحسست بفرق يعني فيها كما تحدثت في أول هذه الجلسة. أنا أحسست بفرق وتم استفراغ أمور والأمور التي كنت تعاني منها في المعدة وأصبحت يعني جيدة الحمد لله وكذا أمور كنا. ثم رقية اليوم واضحة جدا. نحن يعني استهدفنا بالله عز وجل كل الأمور التي تكون مسلطة على الكبير. أنت لا تحسي نفسك خفيفة خفيفة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك نحب ربنا ويرضى. عندما بدأت مناجاة الله عز وجل واستعذنا من كل الشياطين الذين يتسلطون على الكبير ويغلفون الكبير خاصة عندما بدأت في الدعاء في قضية تغليف الكبير يعني وصف ما هو مسلط على الكبير تغليف الكبير بأصحاب بغلاف تحريك وكذلك الشياطين الذين يسكنون الكبير وكذلك العقد وطلسم. في تلك اللحظة أصلا أحسست بتأثير كبير جدا في هذا الدعاء. صح عامة في جسمك عامة أحسست في تلك اللحظة بتخدير في جسمك كله. ولا أتحدث في الأول عندما بدأنا الرقية عندما ذكرت أصحاب الموجودة على الكبير في تلك اللحظة أحسست أن جسمك مخدر وثقيل وثقة كبيرة في الصدر. صح لا تستطيع التنفس وزيادة في نبض القلب يعني ردة فعل كبيرة جدا. نعم ردة فعل كبيرة جدا أحسستها عندما بدأنا بوصف هذه المؤامرة قضية الاستعادة بالله عز وجل ووصف الشياطين وكذلك الغلاف الموجود على الكبد وكذا. أحسستي بردة فعل أول شيء عامة في جسمك لا تتحكم في جسمك تريد الصراخ تريد أثر الخروج من الغرفة. صح نعم. كنت تريد أن تخرج أفضل من الغرفة كنت تقول لو يتأثرتي أنت لكن ما كنت تحسين وكنت تصرخين به كنت تريد الخروج من الغرفة. نعم لكن أحسست نفسك وكأنك مقيدة وكأنك مربوطة لا تستطيع الخروج. صح مربوطة لا تستطيع أصلا القوم من مكانك يعني تحسين بشيء في جسمك تريد الخروج يدفعك للخروج يدفعك للوقوف يدفعك أن تهيشي علي أنا أصلا لم تتحدثي لم تتحملي أصلا صوتي. صح لكن في نفس الوقت تحسين نفسك أنك مكتلة لا تستطيع لا وقوف ولا تحرك ولا شيء. صراحة هو لست في أختي لكنه الشيطان والشيطان في جسمتي. في لحظة لو استطعت قلت أخلق هذا الشخص في نفسك من الداخل صح. هي ما تتكلم كل وقت واضح. المهم ثم عندما دعونا الله عز وجل بأن ينسف أنت لم تكن تتحكم في جسمك لكن كنت تستوعبين كل الذي أقوله صح. تستوعبين كل الذي كنت أقوله أنت ربما متفاجئ بهذه الجلسة لهذا أنت ربما المهم أحسست أول شيء بتأثير كبير جدا في الكبير عندما كنت أدعو ثم حرارة كبيرة جدا في الكبير ثم للظاهر كان أصل هذا المكان قسم بالله يعني سبحان الله يعني ينتفخ ويرجع أنت تحسين لكن كنا أنا كنت أرى رؤى العين يعني ينتفخ ويرجع ينتفخ ويرجع كذلك يعني لو كان أي طبيب وأصل معنا طبيبة يعني لو كانت يعني ربما لا تتصور هذا علمي لكن بالفعل ويصعد وينسقط يده وكذا كذلك عندما دعونا الله عز وجل أن يحرق هناك حسس بالحرارة الشديدة الحرارة الشديدة حسسية في الكبد لكن حتى نعم حتى في جسمك حسس بحرارة المكان الكبد. ثم عندما دعونا الله عز وجل أن يرسل الموت وأن يسحب الشياطين ويشفط وتتليه الموت أحسست بسحب في قدميك وانتفاضة في كل مرة شديدة في رجليك انتفضت رجليك لهذا انتفاضة كبيرة في الرجلين صح انتفاضة كبيرة في الرجلين أحسست بسحب نزلت وخرجت هي من أماكن كثيرة هناك سحب من الجهة نعم الجهة الكبير وإلى الرجل ثم أخرج سحب قوي جدا وكذلك من العمود الفقري يعني إلى الرجلين وخرجت يعني هناك انتفاضة شديدة في رجلك في دوائر السحب قبل أن أؤذن بحوالي ربما 5 دقائق أحسس أن جسمك خف تماما مرتاحة تماما قبل أن تؤذن بحوالي 5 دقائق حسستي بجسمك خفيف جدا لم تعد تحسي بأي أعراض كما حسستي في أول في الجلسة في منتصفها وفي الأخير وعندما يعني قلت أختي أنت استيقظت مباشرة أنا ماذا تحسين في جسمك خفيف خفيف بالنسبة للكبد تحسين وكأن هناك سؤال آخر عندما دعونا الله عز وجل أن يرسل ملائكة الرحمة في وطب ويثبت شفاطات على الكبد هي رقية اليوم هي بالنسبة لك للكبد لكن أنا بتوفيق الله عز وجل أرض ورقية عامة فكان الدعاء للكبد وللبنكرياس والرئتين والمعدة وكذلك لأي عضو مسحى بهذا النوع من السحر فكانت رقية عامة عندما دعوت الله عز وجل في الشفط أنت أحسست وكأنه شيء يعني يشمط من الكبد في لحظات الطبيب أحسست كذلك بسحب في الرجلين ثقل في القدمين اليوم خاصة اليوم نعم الرعشة كانت عندما بدأنا دعاء أول شيء عندما بدأنا دعاء بالأعضاء وكذا لم تحس بأي شيء في أعضائك أي عضو في المعدة في الكولون في الكولون انتفاخ وإعياء هل هناك انتفاخ يعني ينتفخ ثم يذهب الانتفاخ ثم ينتفخ أم بقي يعني انتفاخ نعم في المعدة في المعدة نوع انتفاخ في المعدة في آخر الرقية نعم حتى الآن لا يوجد انتفاخ نعم عندما تكون ندعو الله عز وجل بالسحب بالأطراف من القدمين وكذا أحسستي برعشة تنزل من الساق وتنزل وبرور نعم. هناك شيء البشرية لا تعرف الحطمة، الحطمة نار الله موقدة. الحطمة عندما طرينا الجن، طرينا الجن، طرينا الجن، وأنت تدعو عليه بالحطمة كما أراك أنا الآن، ماذا يرى الجن؟ وكل الجن سواء بصالح وطالحين سيشهدون على ما أقوله الآن. الذي يعرف العباد، العباد يعرفون النار، النار كنار تخرج حرارة، لكن هناك نار تخرج برودة كبيرة جدا. الحطمة، الحطمة هي نار، نار، نار الله الموقدة، هي نار باردة جدا تتسلط على الشياطين فتتكسر من شدة برودتها، تتكسر عظام الشياطين. ولهذا اسمها الحطمة. عندما تدعو الشيطان، عندما تدعو له، تدعو عليه بالحرب، ثم تقرأ الآية ونيتك أنا أعرف الحطمة قسما بالله العلي العظيم أعرفه جيدا، تسلط على الشياطين. الحطمة هي نار باردة جدا، فيقول لك كيف نار وهي باردة؟ قسما بالله إنها نار باردة جدا، مثل من درجات مثلا جحيم هي سقر، سقر، سقر هي باردة جدا. إذا بالنسبة للحطمة، الحطمة هي نار، نار باردة جدا وليست نار حارة، هي نار باردة جدا تتسلط على أجساد الشياطين، الشياطين أو غيرهم من الجن في عالم الجن، هم أجساد مثلنا لديهم عظام ولديهم دم ولديهم كل الذي طريق الكثير، فعندما تتسلط عليهم الحطمة هي نار باردة جدا تكسر تهشم عظامهم بالفعل. نار الله الموقدة. العباد يحسبون أن كل نار هي نار حارة، يعني درجة حرارتها عالية، لكن هذه، هذه الحطمة هي نار باردة جدا. قسما بالله أعرف وأعرف ما يعانيه الشياطين عند دعاء عليه في هذا. خلاص الحمد لله، جلسة إن شاء الله كنت موفقة بإذن الله عز وجل. الله يبارك فيكم، اللهم امين، وجزاكم الله خيرا، انتم ان شاء الله قبول. الحمد لله، كل فضل الله عز وجل. انا اول ما انتبهت لاول بدايه هذه الشبكه ذكرت ان والدتك توفت وكان السبب على الكبد، وذكرت انك ذهبت للاطباء قالوا لك لديك مشكل في الكبد لكن لم يعطوك ادويه، فالطبيب او المختصين اذا قال لك العضو متاثر، هكذا الطبيب هي معنى الطبيب تسمع، اذا كان هناك عضو طبيب نفسيه الطبيب، نحن سنرى نفسيه الطبيب، الطبيب المختص اذا قال لك حس ديكوغرافيا وكذا وكذا، يقول لك الكبد فيه مشكل لكن لا يعطيك الدواء، يعني هو بقي محتار، المرض موجود يعني موجود لكن ليس دواء لذلك الشيء، فيختص سبب تقومي برجيم يعني حميه فقط. نعم سكريات، لكن بالنسبه لي كان الامر غير اعتيادي، يعني كيف الام ماتت بالكبد وهذه تعاني من الكبد وتضيق من الميوت وكذا وكذا. سبحان الله، هي الجلسة كانت يعني أنت ثاني كنت في هذه الجلسة، إن شاء الله سنحاول نضع في القناة ونفيد أكثر من هذا بإذن الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.